بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا xubaab yahay thawaabtii caddaynteeda qofkii istaago qof thawaabtii caddayntiis qaama istaagay ramadaana ramadaan istaagay wasaamahu soomay iimaanan waxtisaaban ku istaagay oo ku soomay iyo walikhtilaafi cala azuhriyi iyo zuhri sida la iskugu khilaafsan yahay fi lkhabari xadiidka oo fii dalika kaagaas ku saabsan ibnu xazmina tadciifintiisa wax salafa uma haysto tadciifinta uu tadciifiyey can ibni shihaabin can saciid ibn almusayab can rasuuli illahi sal alla slam qaala man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambih mursal ahaan uu marka ku wariyey saciid ibnu abi hilaal وبه قال أخبرنا محمد بن جبلة ويقال محمد بن خالد بن جبل نواليرا وهو صدوق روى له النسائي قال حدثنا المعافى وهو المعافى بن سليمان الرصعني صدوق روى له النسائي فقط قال حدثنا موسى وهو موسى بن أعين القرشي مولاه وهو ثقة عابد عن إسحاق بن راشد وهو الجزري أبو سليمان ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم زهري حديث كيس أكورنا يوهم باكجر عن إسحاق بن راشد عن الزهري زهري أكورنا هذا لكن مركان والا متابعي سانر كدون قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس ذاتك أيو ليهرقلين جري أو جعليسي جري في قيام رمضان من غير أن يأمرهم إساغون أمر بعزيمة أمر أمر قوان فيه كان حديث أنكو أمر فيقول حولها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه xadiidkan marka wejkan imaamu nasaa'i baa la gooni noqday tuxfaha alxaafid abulxajaaj almizi waxa uu yidhi dakarahu nasaa'iyu dimna axaadiia xadiidkan nasaa'i wuxuu ku dhex sheegay axaadiid badan dhexdooda wa qaala wuxuuna yidhi wa kulluhaa cindii khata'un kulli agteyda wuxuu yidhi waa khata وينبغي أن يكون وحانا هبون إنو أهذا وكان يرغبهم من كلام الزهري وكان يرغبهم تاس زهري وركيسو ليس عن عروة عن عائشة ماها وإسحاق بن راشد ليس في الزهري بذاك القوي وموسى بن أعين ثقة انتاسو نسائي ماشا مركا وكان يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس هذا وركا الزهري وركيسا وهي النبي وركيسا من قام رمضان أنبو كب الله بنا سداس ومركا ونسائي وشيغ وحيابا بادان ومركا وحاجر أبو الحجاج تحفها وكشيغ نسائنا النسبية سنن الكبرهنا أن كجرين سنن الصغرى ومجتبهنا أن أخرينينا أن كجرين وحادعي كرتا مركا دائين نسق غاركود أي قريان waxaana badan iyada lafteeda kutub kale oo nasaa'i inuu ka soo sheegayo taana waa iska dhici kartaa waayo yacni inay toban nusqo oo mujtaba ah iyo toban sunanul kubra ah in laga wada waayo waxaan tiradiina ay ka bataan xoogaa waxaad mooddaa kutub kale oo nasaa'i inuu ka soo guraayo qaarkood uu ka soo naqlinayo waa suuragal طيب كوانا وحاجر كتب نسائي ليه وما زالت ولي مخطوطة ونصوبة بحنب كتاب الجرح والتعديل والنسائي وليها لشيقاي مركز الفتيس مخطوط اسكاه ولي فرقوري كقران ولا ضبعين وحيابها سالغيا بمركز ميلا ساس وكلا يسوينه انت ضالع ذي وكسو قورنه إيمانا واحتسابا نوحيت هذا الرومين أو الرومين أيوه يعني الرميسين هاي وإخلاص ألا درتي أو سمين هاي وإخلاص واحتسابا نوحيت هاي إنه أجرك ألا قررت بي أو ترسن هاي أجرك لفتي سنة الرميسين وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى وهو زكريا بن يحيى بن إياس السجزي أبو عبد الرحمن خياط السنة هو ثقة حافظ dadka ahlu sunnada ayu karfana ay u toli jiray oo ku sadaqaysa jiray qala akhbarana ishaq huwa ibn rahuya qala akhbarana abdullah ibn al-ha abdullah ibn al-harith an yunus al-ayli wa yunus ibn yazid ardagi sadaxad an az-zuhri qala akhbarani urwat ibn zubair anna aisha akhbarathu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kharaja fi jawf al-layl ayu bahay yusalli fi al-masjid saw kuntu kanayo فصلى بالناس ذاتك بوتجي وساق الحديث وفيه وحاكو جيرتي قالت وحيتري فكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة واركي هدأو هايستي الله زهري أي إسكاله ويقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك نبي وحو دنتي يدو ارنتو اي سداس تاي يونس نوار رفعي مرك يونس بن يزيد حديث كوار رفعي اسحاق بن راشد نوار رفعي سعيد بن ابي هلال نوار ارسالي عن طريق سعيد بن المسيب وبه قال اخبرنا الربيع بن سليمان هو اما المرادي انو يها ام الجيزي جيزي انو يها لبدا من قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ورقى حديث كده حكسه بحي روايات الزهري عن عائشة روايات الزهري عن أبي هريرة وقال marka kulligoodna maxaa ka jiro in Saciid ibn Abi Hilal uu irsaliyay inta kalena ay hadithka musnad ka dhigeen imaam min tariiq aan min hadith Aisha ama min hadith Abi Hurayra wabee qala akhbarani Muhammad ibn Yahda ma han khilaafku musnad Abi Hurayra wa ay musnad Aisha wa ay ma khilaafka kaas la way bis hadithkana marka Aisha na nabiga waa ka maqashay Abi Hurayra na waa ka maqlay وبه قال أخبرني محمد بن خالد هو ابن خليج الكلاعي أبو الحسين الحمصي صدوق قال حدثنا بشر بن شعيب وبشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته سكن مركة شعيب هو وافقي روايات كي هرئة يونس ابن يزيد الايلي يمدي اسحاق ابن راشد عن عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل وبحيف صلى في المسجد وكنت كذا وساق الحديث وقال فيه وحن يري قال ان مركا ان زهري تاي واسورغل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحا يرغبهم انه يعني جعليسين في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة سواء أمر إياه سيقنان أنه أمر بعزيمة أمر فيه فيقول وحولها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من دان مركوة توسنت وقال فيه أي الزهري طيب وبه قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة مركا شعيب بن أبي حمزة حديث كزهري نواكوري سوى مسند عائشة سوى مسند أبي هريرة نواكوري هذا كان هو مسند أبي هريرة qaala samictu rasuul allahi sal lla slam yaquulu liramadaana, isagoo ramadaan ka dhahayo, yacni fii ramadaan, man qaamahu iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambih wbihi. qaala akhbaranaa abu daawuud huwa sulayman bnu sayf qaala xadaanaa yacquubu qaala xadaanaa abii, yacquub bnu sacd, qaala xadaanaa abii can saalixin, waa saalix bnu kaysaan, can ibni shihaabin ana aba salamata akhbarahu ana aba hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal lla slam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambih wbihi. qaala akhbaranaa nuuxu bnu xabiibin wahuwa alquumasiyu albadshiy abu muxamed thiqatun sunniyun rawaa lahu abu daawuuda wاnasaa'iyu. qaala xadaanaa cabdالrazaq qaala akhbaranaa macmarun can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayra, kana waa xadiidkii macmar. qaala kaana rasuulu llahi sal lla slam yuraqibu fi qiyaami ramadaana min gayri an yaamurahum bicaziimatin qaala man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambih wbihi. qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin, xadiidkaana waa kii maalik, can ibni shihaabin can xumayd ibni cabdiraxmaan. marka abu salama iyo curwo waa ka soo leexday. can xumayd ibni cabdiraxmaan can abi hurayrata ana rasuula llahi sal lla slam qaala, xumaydkaana waa ibni cabdiraxmaan ibni cawf, xumayd ibni cabdiraxmaan ibni cawf, can abi hurayrata ana rasuula llahi sal lla slam qaala man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambih wbihi. qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata qaala xadaana bnu lqaasim can maalikin qaala xadaanii bnu shihaabin can xumayd ibni cabdiraxmaan can abi hurayrata ana rasuula llahi sal lla slam qaala man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambih wbihi. qaala akhbaranii muxamed bnu ismaaciil, waa muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim ibni miqsam, qaala xadaanaa cabdullahi bni muxamed ibni asmaa huwa abu cubayd aldubaciyu thiqatun jaliil, bukhaari iyo muslima uu wariyaan abu daawuud iyo nasaa'i. qaala xadaanaa juwayriyatu wahuwa bnu asmaa can maalikin qaala azuhriyu akhbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan waxumayd bnu cabdiraxmaan. markan muxuu hadda xadiidkan u keenaa? wuxuu keenaa xadiidka abi hurayra, abu salama iyo xumayd labadaba inuu ka maqlay zuhri, waayo haddii ragga qaarkoodna ay dhaheen maalig oo kale can xumayd, kuwo kalena ay yidhaahdeen can abi salamata ay dhaheen, inaad u moodo khilaafkaas inuu ta'thiir leeyahay oo qola ay saxan tahay kuwana laga saxan yahay, inaad u moodo ayuu midkan kaa dafcinaa. mar haddii bacdi ruwaad ay yidhaahdeen labadiiba ay sheegeen oo zuhri akhbaranii abu salamata wa xumayd uu yidhi, markaas labadaba waa ka wada maqliya, waa sax. markaayb can abi hurayrata ana rasuula llahi sal lla slam qaala man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambih wbihi. qaala akhbaranaa qutaybatu wa muxamed bnu cabdillahi bni yaziida qaala xadaanaa sufyaanu can izuhriyi ibnu cuyayna wa haddana can abi salamata can abi hurayrata can nabiy sal slam qaala man saama ramadaana, wafi xadiidi qutaybata ana nabiya sal slam qaala man qaama shahra ramadaana. marka kuwan waa iskhilaafeen, waxaa iskhilaafayeen labada sheekh ee nasaa'i, iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambih waman qaama leylat alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambih. kuwan waxay ku dareen, marka sufyaan ibnu cuyayna wuxuu ku daray isaga waman qaama leylat alqadri buu ku daray. xaafid ibnu xajar marka fatxulbaariga wuxuu ku yidhi waqad rawaahu axmadu aydan can yaziid bni haaruun can muxamed ibni camrin biduuni hadihi ziyaada wmin dariiqi yaxya bni saciid can abi salamata biduuniha ayda wawaqacat hadihi ziyaadatu ayda fii riwaayati zuhriyi can abi salamata akhrajaha nasaa'iyu. tan soo maaha marka can qutaybata can sufyaan canhu can izuhriyi macnaa wataabacahu xaamid ibnu yaxya baa mutaabiciyay can sufyaana. xaamid marka yow mutaabacayna qutayba, qutayba iyo muxamed bin cabdillahi bni yaziid labada waxaa la wariyey ninkan isagana xaamid ibnu yaxya. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد واستنكره وليس بمنكر فقد تابعه قتيبة كما ترى وهشام بن عمار وهو في الجزء الثاني عشر من فوائده والحسين بن الحسن المروزي أخرجه في كتاب الصيام مروزي ويوسف بن يعقوب النجاحي أخرجه أبو بكر بن المقري في فوائده كلهم عن سفيان بن عيينة كوري عن سفيان والمشهور عن الزهري لكن بدون هوى ومن قام ذان أيضا لسعننا زهري كشهرودي وقد وقعت هذه الزيادة أيضا في حديث عبادة بن الصامد عند الإمام أحمد من وجهين وإسناده حسن وقد استوعبت الكلام على طرقه في كتاب الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة كتاب يروي رسالة يروي ابن حجر ليه مطبوعه كاسان طرق ذان آد أقود جمعيه وليه تم طيب ماشا سنة مركة فائدة وناكسون وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طريقا مركة قتيبة مال الزيادة هذا كي هران الزيادة والهاي سليمان بن كثير أيا سيدان مرككم متابعي وفي العلل ومعرفة الرجال كتاب إمام أحمد اللقى جمعي ومطبوع قال عبد الله إمام أحمد ويلكي سواي وحوير قال أبي سمعت من سفيان أربع مرار أفرجارا كما قال حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان قال سفيان مرة من قام رمضان أفر جيران كم مغلي هل مربو قيام كقصود داري طيب وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قيام مالي مركوها كوارك روايات سفيان لفتي هذا مركو حاب بدن إنه ننشيق جيرين قيامك وبه قال أخبرنا علي بن المنذر وهو الطريقي الكوفي صدوق يتشيع روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تحفها مرك حافظ المزي وحكيري وقال النسائي هذا حديث منكر من حديث يحيى لا أعلم أحدا رواه غير ابن فضيل حلي ابن فضيل كليا لقون النقضي سدان حديث كان معنا طيب بزارنا وحويري وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا ابن فضيل يعني محا مركة هذا حديث منكر مركو ليه وحكاه الله إساقه وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة ساسوس أجيرينه ذي نجاة مركا يونان آدين إن لقى هذا الحديث كلفتيس ولا ليه حديث كان ما بأنصحن حديث كوا أنصح البخاري مسلم وكيه الله لكن هذا حديث منكر مركا إليه كان أو يحيى بن سعيد أصغوا أهل لقى هذا سوى من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة ابن فضيل بس أشياء مركا حديث كيحيى بن سعيد ما له نوايا ومنكر كويه لكن أنت الروايات هذا أنصود دليني وابكو أنصح الحديث مرك غار هذين عندك غار آد الدريمين وحيوم لين آيان إن حديث بخاري كجرا للضعيفين يعني غاركو إيمانا يركب حول الشيخ أنفيري بخاري حديث كجرا للضعيفين هذا أفير ستان إساقان فهمين يعني وحوك هذا لأن معين حديث كان ورنتي سوا وحا غلط يا حديث كأسل كي سمع qofku marka shani aan shanigiisa ahayn hadduu iska qabsado waa ku dhumaa. ayb qaala baabu dikri ikhtilaafi yaxya bni abi kahiirin wannadri bni shaybaana fiihi, khilaafka ay isku khilaafeen xadiidkan hadda dhexdiisa, man qaama ramadaana ama man saama ramadaana, yaxya bnu abi kahiir iyo annadr bnu shayban. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu cabdilacla wa muxamed bnu hishaamin wa abulashcaf, axmed bnu lmiqdaam waay abulashcaf. واللفظ له قالوا حدثنا خالد قال حدثنا هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يحيى بن أبي كثير واتى الرواية دي. وبه قال أخبرنا محمود بن خالد وهو المروزي عن مروان هو ابن معاوية الفزاري قال أخبرنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. riwaayadii marka nadr bnu shayban hadday imaanay labadan riwaaye ibni yaxya bni abi kahiira iska leh. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa alfadlu bnu dukayn wahuwa abu nucaym qaala xadaanaa nasru bnu caliyin wahuwa aljahdamiyu qaala xadaanii nadru bnu shayban waa kan nadru bnu shayban huwa alxudaani daalku waa shidan yahay alxudaani بضم المهملة وبتشديد الدال لين الحديث كان مركوا ضعيف لين الحديث أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن بولك المي فقال وحيري حدثني إيشك بأفضل شيء شيء متك وفضل بذن سمعته آدمق شيء يذكر في شهر رمضان اللي قشيقه. فقال أبو سلمة وحيري حدثني عبد الرحمن بن عوف خلافكم مركوا ما شاء الله yaxya bnu abi kahiir wuxuu ka dhigay xadiid abi hurayra, ninkanna muxuu ka dhigay cabdiraxmaan ibnu cawf. abuu salama inuu aabihii ka warinayuu ka dhigay can rasuuli illahi sal slam anahu dakara ramadaana fafadalahu cala shuhuuri buu ka fadilay wa qaala man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban kharaja min dunuubihi ka yowmi waladathu ummuhu, maalintii hooyadii dhashay oo kale ayuu uga baxaa. ka yowmi iyo ka yowma labadaba waa iska bannaantahay, marna waa icraabaysaa marna waa binaynaysaa. yowma dahar mar haddii jumlo loo idaafeeyey jumladana ama jumla ficliya ay tahay labadaba waa ku bannaantaa. nacam, binahana dhib male, kan kalena dhib male. qaala abuu cabdiraxmaan haadaa khaa-un ayuu yidhi imaamu nasaa'i, kan waa khalad buu yidhi. wasawaabu abuu salamata can abi hurayrata sawaab abu salamata can abi hurayra. nadr bnu shayban dacfi baaba ku jira oo imaamu lbukhaari fi taariikh lkabiir wuxuu yidhi lam yasixa xadiiuhu, yacni hada alxadiid ujeeda. ibnu xibaanna waxau yihi kaana miman yuqdi. ayb wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa nadr bnu shumayl qaala akhbaranaa alqaasim bnu lfadl وهو الحدائي وهمزة مركان الحدائي أبو المغيرة البصري ثقة قال حدثنا النضر بن شيبان عن أبي سلمة فذكر مثله وقال من صامه وقامه إيمانا واحتسابا. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي ثقة ثبت قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان قال قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني بشيء إيشاك سمعته من أبيك أبها أكمق شيء سمعه أبوك من رسول الله أكمق صلى الله عليه وسلم laysa bayna abiika wa bayna rasuulillahi sal allahu slam axadun uusan u dhexaynin fii shahri ramadaanana ku saabsan. qaala nacam, xadathanii abii, qaala qaala rasuulullahi sal allahu slam, in allaha tabaaraka watacaala farada siyaama ramadaana, ayuu farad yeelay, wasanantu lakum qiyaamahu, baan idiin jideeyey, faman saamahu waqaamahu iimaanan waxtisaaban kharaja min dunuubihi ka yowmi waladathu ummuh. marka xadiidkan cabdiraxmaan bin cawf maba iska lahaa sidiisa, khada uu ku yahay. khadaana waxaa weeyaan walkhadau min annadr ibni shayban. qaala baabu fadli siyaam. marka intaan dhanna hal xadiidan soo hayni matni ahaan marka loo fiiriyo, laakiin xadiid fara badan waay. zuhri keliya wuxuu ka keenay intaas oo riwaaya ayuu ka keenay. xadiidka marka laga fiiriyo hal tarjamo uu ka bixiyey, laakiin ikhtilaafka yaa dheeraaday. qaala baabu fadli siyaami, soonka fadligiisa caddayntiisii u baab yahay. waalikhtilaafi calaa abi isxaaqa, iyo ikhtilaafka abu isxaaq layskugu khilaafay fii xadiidi caliyin, xadiidka caliy bin abi aalib, fii dalika ay fii fadli siyaami ku saabsan. وبه قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا أبي به والعلاء بن هلال الباهلي فيه لين فيه لين ضعف يا كجر. طيب قف مركا لغا هضلا فيه لين لليه فيه لين ضعف أي فيه ضعف مركا قف لغا هضلا هذه حديث لغا هضلا فيه لين ولا ديه كرايو يعني حديث كازنين ضعيفة كجر dadka qaar. laakiin qofkay ka hadlayaan fulaan ibnu fulaan wuxuu leeyahy fiihi layinun, isugu wadaa fiihi layinun layinun, iyadaaba wasfi ismu faacila amogta layinun, ninkaan yani nin daciifa waaye macnaha, waa isagaa wasfi aan ujeedaa. marka isaga marka layin ma la dhahayo, fiihi liin dacfi baa ninkan ku dhex jira waay macnaha. ayb isagaa qof daciifa ku dhex jira ma aha, haddii saasay u ekaanay markaa. qaala xadathanaa cubayd اllahi wahuwa bnu camrin اlasadiy abu wahb araqi araqiyu ثiqaةu faqihu rubama wahim can zaydin wahuwa zayd bnu abi unaysata wahuwa ثiqaةu lahu afraad can abi isxaaqa can cabd اllahi bn اlxaarith can caliy bn abi طaalibin radia اllahu canhu can rasuuli اllahi sal slam qaala إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان بأسقناتي يعني صونك أنا إسكله كو كلب ولي مع صونك قار لو يرى أنا إسكله ولي يعني اهتمام يا لصينا صائم وأنا أجزي به أنا أبال مرينا وللصائم فرحتان صائم كلبو فرحضوض أيا أسقناتي ولي هي laba farxadood ayaa u sugnaatay xiina yufdiru, markuu afurayo, waxiina yalqaa rabbahu, iyo marka uu rabbigiis la kulmaayo. walladii nafsii biyadihi, baan ku dhaartay macbuudka nafsadayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee, la khuluufu fami saa'imi, midka sooman afkiisa waxa ka soo yacni ka imaanayo yacni waxyaabaha taqayurka iyo doorsoonka afkiisa doorsoonkiisa, aطyabu cinda allahi, ilaahay agtiisa waa ka udeyg badan tahay, min riix اlmiski, miskiga caraftiisa. khuluufka marka waxaan qofka kasoo go-aya waa isaga ka imaanaya, laga urinayo qofku marka caloosha hadday marnaato, baahida ay ku daahdo, afkiisu waa doorsooma. doorsoonkaasi ilaahay agtiisa aad buu uga qiimo badan yahay. shaaficiyada qaar marka waxay ka qaateen xadiidkan ay kala baxeen inaan la cadaysanin, marka yaan la cadaysanin ama cadayga bacda duhur waa karaaho, xadiid sariixo ku soo arooray ma leh oo diidayo. laakiin iyagaa kan ka fahmay, kanna looma soo kaxaynin in masaladaas looga hadlo, looma keeninba fii fadli siyaama loo soo kaxeeyey xadiidkan. saa darteed marka waa la ysku khilaafay, waxaan xoog badan dhib inuuna lahayn, wax karaahna aynan ku jirin, iyadoo axaadiid kale loo isticmaalay oo waladii nafsii lowla an ashuqa calaa ummati la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaatin cinda kulli wuduu'in. salaadaha qaarkood waxaaba la dukadaa bacda zawaal, saa'imku duhurkana bacda zawaal uu dukanaa, casirkana bacda zawaal uu dukanaa. haddana maca daalika nebigu soon iyo soon la'aan ma kala reynin. kaasaa marka kaba owlaysanba midkan. ayb mid kalena wuxuu yidhi saxaabi kale caamir ibnu rabiica inuu ahaayan fila wuxuu yidhi waxaan arkay nebiga oo cadaysanaya waxaanan tiri karin, uu yidhi isagoo sooman iyo asoon soomanayn. shaaficina waa kii tirmidi uu ka sheegay dhib inuusan u arkin cadayashada bacda zawaal, dhib inuunan u arkin. shaaficiyadu laakiin waxay yidhaahdeen naqlun qariibun, waa naqli qariib shaafici ku ah ayay dhahaan. laakiin ciz bn cabdisalaam iyo bulqiini iyo nawowi iyo iyaga waxay xoojiyeen in la cadaysa karo, wax dhibana ayna lahayn. adyabu cind allahi min riix lmiski buu yihi wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar huwa bundaar qaala xadaanaa muxamedu huwa bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu can abi isxaaqa, shucbaada waa ka abu isxaaqu ka warina, can abi laxwas qaala cabdullaahi, waa cabdullahi bnu mascuud, qaala allahu caza wajala asawmu lii wa ana ajzii bih walisaa'imi farxataani, farxatun xiina yalqaa rabbahu wa farxatun cinda ifxaarihi wala khuluufu fami saa'imi adyabu cind allahi min riix lmiski. marka yaa iskhilaafa hadda shucba iyo zayd bnu abi unaysa, zaydna xadiidkii cali buu ka marfuucna waa ka dhigay, min xadiidi caliyinna waa ka dhigay, shucbana xadiidkii mawquufa wuxuu uga dhigay ibnu mascuud. inkastoo la dhihi karo mawquuf leh xukmu rafci iska waayo, waayo waxyaabahan maskaxdiisa kama keeni kare, laakiin wuxuu ka dhigay can cabdillahi ibni mascuud, saanaan xoog badan cabdullahi ibni mascuud in laga dhigay, waayo shucba min athbat innaasi fi abi isxaaq, shucba ka xoog badan ninkaas. xadiidkan markuu nasaa'i soo saaray min dariiqi shucbata uu ku soo saaray can abi isxaaq can abi laxwas can cabdillaahi isagoo mawquuf sidaan wuxuu yidhi haada huwa sawaabu cindana, innaga agteenna wuxuu yidhi sidan baa sawaab ah. وحديث العلاء خطأ حديث كي هروى العلاء هلال أبيس العلاء كورنا يسومه علاء اللفتي ضعيفها. وحديث العلاء خطأ وقد رأيت للعلاء أحاديث مناكير غلط كي مركي أساري العلاء. طيب مزبا تحفها ساسكسون نقلي ضياء المقدسين في المختار أيوكو شاقي bazaarna sidoo kale wuxuu yidhi hada alxadiidu laa naclamuhu yurwa can caliyin can nabiyi sal lau salam ila min hada alwajhi bihada alisnaadi, ninkaa daciifkaana ku jira. marka xadiidka xadiid cali ma ahane, xadiid ibnu mascuuduu sax ku yahay marka laga warinayo abu isxaaq. u fiirsada meeshaas marka xadiidka marka abu isxaaq isabiici laga warinayo waa min xadiidi cabdillahi ibn mascuud, waana mawquuf cali ma ah. laakiin xadiidkan bukhaari iyo muslima wariyeen min xadiidi abi hurayra waay, laakiin matnigan haddad asoomu lii waana ajzii bihi walisaa'imi farxataani bukhaari iyo muslim uu ku jiraa, laakiin bukhaari iyo muslim min dariiqi abi hurayra ugu jiraa. hadda innaga kan ka hadlayna kaas ma ah. uu keenaa marka hadduu soo wadaa baabka kan xigo ayuu ku soo wadaa. ayib قال باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث أبو صالح الصمان خلاف كان ليسكو خلاف حديث كان وبه قال أخبرنا علي بن حرب هو الطائي صدوق فاضل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة هو الشيباني الأكبر الأكبر ثقة ثبت عن أبي صالح وهو الصمان الزيات ذكوان أيام مقعس الله عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أصوم لي وأنا أجزي به لصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي الله عز وجل وفرح يا إسلام فجزاه أو أبال مري فرح وفرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فمن صائم أطيب عند الله من ريح المسك وبه قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو عمرو بن الحارث المصري أن المنذر بن عبيد xadathahu almundir ibn cubayd huwa almadaniyu maqbuulun ibn xajar saasuu yihi can abi saalixin isammaan can abi hurayrata can rasuulilahi sal alla slam qaala alsiyaamu lii waana ajzii bihi wasaa'imu yafraxu marratayni cinda fitrihi wayowma yalqa allaha caza wajala wakhuluufu fami saa'imi adyab cinda allahi min riixi lmisk waasku mid وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من حسنة عملها ابن آدم حسنة بن آدم كسمي مجيرته إلا كتب له عشر حسنات بل لو قرأ إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي صيام جنة لصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم صائمه أضيب عند الله من ريح المسكين أعمش يا دوحان أينا المنذر بن عبيد يا ضرار بن مرة وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن الحجاج إبراهيم بن الحسن هو الخثعمي أبو إسحاق المصيصي عن حجاج هو ابن محمد الأعور قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكوا صوت دربي مركع عطاء مركع عطاء يا أعمش يا المنذر بن عبيد يا ضرار أفروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به والصيام جنة إذا كان يوم الصيام أحدكم فلا يرفث يونا أفحمون ولا يسخب يونا قيلن فإن شاتمه أحدنا دو لعيتمه أو قاتله أما أولد قال لما فليقول إني صائم هينا والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك لكن يوم القيامة ويرفيري كلمة دائدا معنى وين أكجير وحان لقاها الله يتغير كان أفكا كسوا بحاي قيامها مسكي وكعرف بذيها ولكن الدنيا وحا الدنيا لقاها الله يماها أما عذيسو أما عذيسن وحان آخرها للحسابها للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله سويد وسويد بن نصر عبد الله هو ابن المبارك عن ابن جريج قراءة عن عطاء هو ابن أبي رباح قال أخبرني عطاء الزيات قال أخبرني عطاء للزيات أنه سمع أبا هريرة ماشي أبو صالح الزيات للربيب وحوضه هاي عطاء الزيات خلاف مركواك أنا أنت يا هري أبو صالح دهان عبد الله بن المبارك عطاء الزيات بوليه ومن طريق ابن جريج أولي من طريق يعني عطاء ابن أبي الرباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به الصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة سعيد بن المسيب ما شان مركة ابن المسيب انت لقارين رواية خلاف هذا أبو صالح يعني خلاف أبو صالح كجري وحو النقضي رواية ابن جريج عن عطاء يا وحال قد عن عطاء الزيات عن أبي هريرة أبو عبد الرحمن مركة النسائي وحليه ابن المبارك أجل وأعلى عندنا من حجاج هذا وحال yani waxaad xoogga saaree keliya caaa riwaayad kale iska daa. khilaafku hadda marka wuxuu ka jiraa caaa can abi saalix riwaayaadka ah, innaga hadda laba riwaaya bisaan ka haynaa, xajaaj can ibni jurayj can caaa can abi saalix, iyo cabdullaahi ibn lmubaarak can ibni jurayjin can caaa ibni abi rabaax can caaa azayaad. yaa iskhilaafay marka cabdullahi ibn lmubaarak iyo xajaaj ibni muxamed alacwar. marka wuxuu leeyahy alimaamu nasaa'i, ibnu lmubaarak ajalu waaclaa cindana min xajaaj. ibnu lmubaaraka labadooda xoog badan, wa xadiidu xajaajin owlaa bisawaabi cindana. meeshaanna wuxuu leeyahy xadiidu xajaaja toosan, waayo waa la mutaabiciyey isaga. walaa naclamu fii casri ibni lmubaarak rajulan ajala min ibni lmubaarak, waqtigiisa ninka weyn maba aqaan naqaan ule. walaa aclaa minhu walaa ajmaca likulli khaslatin maxmuudatin minhu walaakin laa budda min alqalad, laakiin bani aadam laa budda min alqalad. qaala cabdiraxmaan ibnu mahdiy alladii yubri'u nafsahu min alkhaطa'i majnuunun, wuxuu yidhi qofka naftiisa qaladka ka beri yeelaayo waa majnuun. waman laa yaqlad, yaan gafaynin. wاlsawaabu dakwaanu الzayaad laa caطaa'u الzayaad. marka wuxuu leeyahy caطaa waa gafay markaan. marka mar walbaa qofka xaafidka mar walbaa masaxsana laftiisa, marmarbaa wax ka hoos baxayaan isagoo la og yahay inuu yacni muqadam yahay, ayaa haddana markaas liqariinati ma ayaa ka kale loo rajaxaa. waxaana waa xifdi iyo cilmi iyo waxunbaa qofka ka hoos baxayo. tasxiif samaaca jira mararka qaar, qofka wuxuunan maqlin buu ismoodsiinaa inuu maqlay, waxyaabahaas dhana iska jira. wabihi qaala akhbarana rabiic bnu sulayman qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaabin qaala xadaanii saciid bnu lmusayab أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به والذي نفس محمد بيده لا خلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبه قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن عمرو هو ابن الحارث عن بكير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام لي أنا إسكلي وأنا أجزي به. هذا آخره والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.